أو فليلبس خفين وليقطعهما دون الكعبين. فإذا قطعا دون الكعبين صارتا نعلين ولا يطلق بعد ذلك عليها اسم الخف. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى، الذي ولد أعمى. وقتادة بن دعامة السدوسي كان من كبار الحفاظ، وكان من أثبت الناس في أنس بن مالك الصحابي الجليل، أثبت الناس في أنس ثلاثة، هذا أولهم وهو قتادة بن دعامة السدوسي، والثاني ثابت ابن أسلم البناني، وثالثهم الإمام الزهري عليه رحمة الله. وقتادة رمي بالقدر، رمي بالقدر. قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه حرصهم على معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد سبق معنا صنفت فيه مصنفات، وهذا التصنيف منها الشمائل المحمدية. ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل كتابه الزاد فصل تفصيلا حسنا ونقل الأحاديث وأقوال العلماء في لباسه عليه الصلاة والسلام، وفي سلاحه، وفي زوجاته، وفي جواريه، وهكذا في خيله وإبله وبغاله ونعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في مؤذنيه وشعرائه ومن كان يمشي معه، وكم أردف عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما يحسن ويجدر بالمسلم أن يطلع عليه. قال: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. لهما قبالان، القبال هو السير الذي يسمى بالسير، الذي يشد به النعل ويربط على القدم حتى يثبت، حتى يثبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال التي لها سيور، هذا ما دل عليه هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس قال، قد سبق شيء من ترجمة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، كنيته أبو العباس، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين، فكان حبر الأمة رضي الله عنه، كما قال ذلك بعض طلابه: حدثنا ابن عباس الحبر، حبر هذه الأمة. ولما مات بعض كبار الصحابة، لما مات بعض كبار الصحابة ولعله زيد، قال ابن مسعود: لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا. وقال ابن مسعود: لو أدرك أسناننا ما جاراه منا أحد، لو أدرك أسناننا، لأن ابن عباس من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز ابن عباس سن العشرين، بل كان دون ذلك. وحديث الذي في الصحيحين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمنى، قال: وأنا قد ناهزت الاحتلام يومئذ، ناهزت الاحتلام، هذا يدل على أنه كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، لكن جد واجتهد وحصل علما كثيرا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لرجل من الأنصار: هلم بنا، هلم بنا نذهب نأخذ العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ذلك الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفيهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركته وذهبت أخذ الحديث والعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما أتيت باب الرجل منهم فأجده قائلا فلا أطرق عليه الباب، أجلس عند بابه حتى يخرج، فيجدني عند الباب فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا أرسلت إلينا حتى نأتيك؟ ولما مات كبار الصحابة وجعل ابن عباس يحتاج الناس إليه وأفتى واجتمع الناس عليه، رآه ذلك الرجل فقال وقد اجتمع الناس عليه: والله إن هذا الرجل أعقل مني، والله إن هذا الرجل أعقل مني. وقيل لابن عباس: كيف تحصلت على هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. وكان يعرف حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منه الذكاء والحرص والنبوغ، ولهذا بات عند خالته ميمونة كي يرى ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل. ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ من شن معلق، قام ابن عباس وتوضأ، قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فقام ابن عباس عن يساره فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من أذنه وجعله عن يمينه. وذات مرة قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته ثم خرج فوجد إداوة من ماء، فقال: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس، ابن عباس هو الذي وضع هذا. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأردفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له تلك الوصية العظيمة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث عظيم، حتى صنف فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه مصنفا مفردا الاقتباس في شرح حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث عظيم، حتى قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى قال: إذا قرأت هذا الحديث يكاد عقلي يطيش، يكاد عقلي يطيش، وأسفا على عدم تفاهم هذا الحديث، أو كما قال رحمه الله تعالى. يقول هنا عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. هذا يوافق ما رواه أنس رضي الله عنهم أجمعين، كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني. هنا قال مثني، الثني جعل الشيء إلى الشيء، وهذا معروف في لغة العرب، إذا رد الشيء إلى الشيء فهذا قد ثناه، قد ثناه. ولهذا قالوا: الحمد ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا كرره أي الحمد سمي ثناء، سمي ثناء. هذا المعنى الاصطلاحي له تعلق بالمعنى اللغوي، لما كرر الحمد قيل له ثناء من ثني الشيء، وهو رد بعضه إلى بعض، رد بعضه إلى بعض، هذا هو الثني. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قبالان مثني شراكهما، مثني شراكهما. الشراك كذلك قريب من معنى القبال، الذي هو السير الذي يمسك به النعل في القدم حتى تتمكن القدم في النعل فلا يسقط النعل أو ينخلع من الرجل سواء في المشي أو في الجري أو نحو ذلك. ثم قال عن عيسى بن طهمان وهو من التابعين قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين. أخرج أنس بن مالك نعلين جرداوين، ومعنى جرداوين أي ليس عليهما شعر، ليس عليهما شعر، لأن النعال كانت تصنع من جلود المواشي، من جلود المواشي كالماعز مثلا أو الإبل أو نحوها، فيقول هما نعلان جرداوان أي ليس عليهما شعر. قال هنا أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، هذا يوافق ما رواه قتادة عن أنس ويوافق ما رواه ابن عباس مما رآه من نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبالين. قال فحدثني ثابت، ثابت هو ابن أسلم البناني من أئمة السلف ومن كبار الحفاظ ومن علماء التابعين عليه رحمة الله، وهو من أثبت الناس كذلك في أنس ابن مالك عليهم رحمة الله. قال فحدثني ثابت بعد، أي بعد ذلك، أي بعد هذه الحادثة وهي إخراج أنس ابن مالك للنعلين اللتين رآهما ابن طهمان عيسى بن طهمان، قال فحدثني ثابت بعد، وهذا يستفاد منه تحرير زمن الحادثة، يستفاد منه الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص وتوجيه الروايات، وتوجيه الروايات. قال حدثني، فتحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي أخرجها أنس هي نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان أنس محتفظا بها، هي نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على إطلاع التابعين ما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ التابعون عن الصحابة، وهكذا بلغ أتباع التابعين عن التابعين، سلسلة يأخذ التلميذ عن الشيخ. ثم قال وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي صحابي ابن صحابي يكنى بأبي عبد الرحمن وهو من العبادلة الأربعة وسبق ذكرهم، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سبعة وسبق ذكرهم كذلك، وكان فقيها عالما ورعا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه أن عبيد بن جريج كما في البخاري، كما في رواية البخاري قال أراك تصنع أشياء لم أرى أصحابك يصنعونها، وذكر منها لبس النعال السبتية، وذكر منها أنه لا يستلم من البيت إلا ركنين، لا يستلم من البيت إلا ركنين. فذكر له ابن عمر رضي الله عنه أن الذي كان يفعله هو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تقادم العهد، وإن تقادم العهد. قال هنا، قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، أي التي لا شعر عليها، التي لا شعر عليها، والتي كذلك لها القبال، وهو الشراك، شراك النعل. قال رأيتك تلبس النعال السبتية. قال أي ابن عمر، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. هذا فيه تفسير للسبتية، فيه تفسير للنعال السبتية أنها التي لا شعر عليها، وهذا يوافق رواية أنس في يعني أن نعال النبي عليه الصلاة والسلام كانت جرداء لا شعر فيها. قال ويتوضأ فيها. هنا هذه الرواية فيها أنه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام في نعليه، يتوضأ في نعليه، وهذا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب الوضوء، قال باب الوضوء في النعلين ولا يمسح عليهما، باب الوضوء في النعلين ولا يمسح عليهما. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث باب الوضوء في النعلين، هذا ظاهر حديث ابن عمر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فيها ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها. بعض أهل العلم قال يتوضأ فيها بمعنى أنه لا يخلعها، يتوضأ ولا يخلعها. وبعض أهل العلم يتوضأ لا يدل على أنه لا يخلعها، لا يدل على أنه لا يخلعها، لكن يتوضأ، فإذا جاء غسل الرجلين غسل رجليه كاملتين كما هو مأمور به المتوضئ، كما هو مأمور به المتوضئ. فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بأس بالوضوء في النعلين بشريطة أن يعمم جميع القدم المأمور بغسلها، أن يعمم جميع القدم المأمور بغسلها، وهذا يتصور بخاصة إذا كانت النعال واسعة، إذا كانت النعال واسعة يمكن أن يتوضأ ويدخل الماء بحيث أن جميع القدم تعمم بالماء. البخاري رحمه الله تعالى يشير في تبويبه إلى رد قول من يقول بجواز المسح على النعلين، ويثبت في ظاهر تبويبه جواز الوضوء في النعلين، حيث يقول باب الوضوء في النعلين ولا يمسح عليهما، ولا يمسح عليهما. فالشطر الأول ظاهره أنه يتوضأ في نعليه. الشطر الثاني أراد به الرد على من جوز المسح على النعلين، جوز المسح على النعلين، وهذا مروي عن الأوزاعي عليه رحمة الله وغيره من السلف، بل مروي عن جماعة من الصحابة، مروي عن جماعة من الصحابة، وهو المسح على النعلين، ورجحه الحافظ أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله كما في المحلى، ورجح هذا العلامة الألباني عليه رحمة الله لثبوته عن جماعة من الصحابة. ورد فيه حديث مرفوع من حديث المغيرة بن شعبة، إلا أن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وثبت عن جماعة من الصحابة المسح على النعلين. فرقوا بين النعلين والخفين، الخفان ما عمما جميع القدم أو أكثر القدم وتجاوزا الكعبين، هذان خفان. النعلان ما كانا دون الكعبين، ما كانا دون الكعبين. والجمهور على أنه لا يمسح على النعلين كما هو ظاهر تبويب الإمام أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله، قال فأنا أحب أن ألبسها، أنا أحب أن ألبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها، فأنا أحب لبسها، أنا أحب لبسها. وهذا فيه ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، يتتبع الدباء، فأنا أحب أن أتتبعها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء. تعرفون الدباء؟ معروفة؟ ماذا تسمى؟ ما تسمى القرع؟ نعم، هذه الدباء، القرع الذي يسمى في بعض الأماكن بكيوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعها، فلما رآه أنس بن مالك رضي الله عنه يتتبعها كذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأحبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. فهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع، ما كانوا عليه من الاتباع في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يلبس فيما يأكل عليه الصلاة والسلام، وهكذا كيف كان ينزل وكيف كان يمشي. وهذا قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه لما ركب دابة قال دعاء الركوب، قال دعاء الركوب ثم تبسم، فقال مما تبسمت منه يا أمير المؤمنين؟ فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ركب على دابة ثم أتى بهذا الدعاء، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فقال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مما ضحكت يا رسول الله؟ مما ضحكت يا رسول الله؟ ثم ذكر الحديث. فهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقرب الأمثلة لذلك الأحاديث المسلسلة عند علماء المصطلح، الحديث المسلسل الذي تسلسل على هيئة معينة أو كيفية معينة، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره ثم قبض على لحيته، هكذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالها عبد الله بن عمرو لما حدث بهذا الحديث، قال وأنا أقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره ثم قبض على لحيته. ثم فعل التابعي ما فعله عبد الله بن عمرو مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تسلسل. فقالوا هذا مسلسل بالقول والفعل، مسلسل بالقول، في قوله آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وبالفعل في قبضه على لحيته. فهذا فيه ما كان عليه السلف عليهم رحمة الله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين لما قال في زكاة الفطر كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء هي التي تسمى بالقمح، قال أرى نصف مد من هذه أو مدين من هذه يعدل صاعا، فقال أبو سعيد أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ذات مرة فقال للصحابة اجلسوا، وكان عبد الله بن رواحة خارج المسجد، فجلس خارج المسجد لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. هذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من الاتباع. لما رأى رجلا عليه الصلاة والسلام وفي يده خاتما من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لهذا الصحابي خذ خادمك وانتفع به، خذ خاتمك وانتفع به، أي بيعه أو ألبسه زوجتك أو نحو ذلك، إنما نهاك عن ماذا؟ عن لبسه. قال رضي الله عنه والله لا أخذ خاتما قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخذ خاتما قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن خالفت شيئا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر كما جاء في البخاري وغيره لما دخل عليه ذلك الرجل وقال هي ابن الخطاب والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تعدل فينا بالسوية، فأراد عمر رضي الله عنه أن يعلوه بالذرة، فقال له الحر بن قيس وكان من جلساء عمر ومن أصحاب مشورته وكانوا من القراء، فقال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال ابن عباس راوي الحديث والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على المسلم أن يكون وقافا عند الشرع، أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.